وثم جمع الجوامع علما عن مسمع كلامه اذانا صما الاتي من احاسن المحاسن بما ينظره الاعمى مجموعا جموعا وموضوعا لا مقطوعا فضله لا مقطوعا فضله ولا ممنوعا ومرفوعا عن همم الزمان مدفوعا. خاتم رحمه الله بجمل تمت الإشارة إليها في ابتداء المتن عندما صرح المصنف هنا رحمه الله أيضا بمدح صنيعه وتزكية عمله وجهده في هذا الكتاب. وأنا هنا أذكرك أيضا بقطرة من ذلك. الإمام السبكي رحمه الله أحد أعلام عصره وفرائد دهره، جمع له في جودة القريحة وصفاء الذهن وقوة الذاكرة والسعة في طلب العلم ما لم يحصل إلا في القلائل، ثم اجتمع له وفرة من أولي العلم تتلمذ عليهم وتمشيخ بهم رحمه الله جميعا، أولهم أبوه تقي الدين السبكي إمام الدنيا في عصره، وتسعى من واله أئمة الدنيا في عصره كالحافظ المزي والإمام الذهبي، فأخذ عنهم فقرع في الحديث إسنادا ومتنا رواية ودراية، وفرع في فقه وأصوله واعتنى بالتفسير، وأطلب رحمه الله في تضلع التام العربية وعلومها، فاستجمع آلة الاجتهاد التي لا تكاد تجتمع إلا لقلائل، فتولى ذلك منذ الصبا، وقد تقدم في ترجمته طرف من ذلك نبوغه المبكر وبراعته التي أوتيها رحمه الله منذ بداية الطلب. فلما استجمع ذلك كله وشرع في تحصيل العلم وضبطه وإتقانه صنف هذا المصنف، سيأتيك أنه أدمه في سنة 60 و700، يعني قبل وفاته ب 11 سنة فقط. إذن هو قد وضعه في مرحلة التمام والنضج والكمال العقلي، وقد استوى له في شرحه استجماع آلاف النجاح وأسبابه. وقد مر بك أيضا أنه ما أقدم على نظم هذا المتن وسرد عباراته وحبكها إلا بعد أن شرح المختصرين الشهيرين الكبيرين اللذين كانا شغل الناس ولا يزال، شرح مختصر ابن حاجب في رفع الحاجب عن مختصر ابن حاجب، وشرح منهاج البيضاوي في الإمهاج أتم به بداية مؤلف والده لما أتمه الأحكام التكليف ما أكمله هو، ثم شرح هذين المختصرين اللذين هما يعني قدرة الناس في الأصول ومحط دراساتهم واهتمامهم، فأتى له أن يضع ما جعله يشعر أنه أتم الوجه على أكمل ما يمكن أن يكون، عرف المسائل واستوعب الأقوال وعني أيضا بالفرائض والنوادر، ورأى أنه يستطيع ويقوى على صياغة متن يستجمع من المسائل ما لا يشد عنه شيء مهم لا قول ولا دليل ولا مذهب ولا مسألة برأسها. قال تم جمع جوامع علما المسمع كلامه آذانا صما الآتي من أحاسن المحاسن بما ينظره الأعمى مجموعا جموعا، ولذا سماه جمع الجوامع، وموضوعا لا مقطوعا فضله ولا ممنوعا ومرفوعا عن همم الزمان مدفوعا. هذا الصنيع من الإمام ابن السبكي ومن أضرابه ممن سبق ومن لحق في تزكية الكتابة والمؤلف ليس من باب عجب العالم بعلمه ولا التمدح بصنيعه ولا المفاخرة أو التكاثر، أمر البواط علمه عند الله، لكن من باب إحسان الظن بعلماء الأمة أولا، ومن باب حمله على أجمل محامله ثانيا، ومن باب ما عرف من خلال السياق والقرائن المحيطة بحالهم وشأنهم وحياتهم وسيرهم العطرة، يتقرر أن هذا الصنيع منهم كان منطلقه الأساس أكثر من شيء، همه لفت عناية الدارس والطالب والمحصل إلى عظم الجهد الذي بذل، وأنه ليس لقطة عجلان وليس خاطر سرحان وليس شيئا هكذا أتاه بكل ارتياح وثوان، لا هو جهد هو جهاد هو تعب ليالي وسهر ونصب، وهو يعني نتاج أمر ما جاء من فراغ ولا من أمر ميسور. أيضا في مقصد ثاني لهذا الصنيع هو إشارة إلى أن هذا الجهد الكبير يستحق عناء في الفهم والتفكير والتدبير والشرح، فما كان متعوبا في سبك عبارته لابد أن يتعب في شرح عبارته وألا تؤخذ المسائل، ثم هو ينبه ثالثا على أن يؤخذ هذا المتن والمجموع فيه العلم على مأخذه اللابق به، بمعنى قد تستشكل عبارة وقد تظن وهما وقد ترى سبقا، فيريد أن يحترس ويقول أرى فيما أراه وأنا واضعه ومصنفه أن كل ذلك لم يكن، فليس سهوا فقد حررته، وليس عجلا فقد تأنيت فيه، وليس شذوذا فقد تحرر عندي. كل هذا من باب استشعار ما ينبغي لطالب العلم لصاحبه في قراءته، فإن كان أحد سيصنع مثل ذلك فنظم متنا أو ألف كتابا فأشاد به في مقدمته أو خاتمته فهو محمود ما لم يقصد بذلك عجبا وافتخارا وتعاليا على أهل عصره وغرورا وزهوا، وإما أن يخشى أن يؤول الأمر إلى ذلك إذا تتابع عليه، فمن كان ضعيف النفس ولا يرى أن هذا قد تصبر نفسه عليه لتسترسل معها ويخشى أن ينتقل إلى مزلة قدم بعد ثبات وإلى انحدار وراء خواطر النيات بعد مجاهدة بصفائها فالأولى به تركه، ومن قرأ كلام أهل العلم فيحسن أن يعرف له مكانته وتوجيهه، وليس شيء من المقاصد التي قد يغتر بها المبتدئ وصغير العلم والناشئ فيه، فمن قرأ مسألة وحاول أن يضبطها لنفسه فكتب جملا أو نظم أبياتا فليس من شأنه أن يستشهد بصنيع الأكابر هؤلاء فيسوق بين يدي مجموعه وكشكوله هذا التضخيم في العبارة وذلك الثناء العاطل الذي يتأسى فيه لقول فلان وفلان والأئمة على هذا النحو نصنيع الله بعدنا. فعليك بحفظ عباراته لا سيما ما خالف فيها غيره، لأن يرى أن موطن المخالفة في كتابه لغيره أولى بعناية. ليش؟ لأنه بعدما تحرر له فقد ارتأى المخالف. نعم، وإياك وإياك أن تبادر بإنكار شيء قبل التأمل والفكرة. وأنا ليس دعوة للعصمة الآن وليس قرآنا، وكل يؤخذ من قوله ويترك، وقد قالها قديما إمام الدنيا مالك رحمه الله تعالى، لكن دعوة كما قلت لك إلى تنزيل أمور منازلها وتقديرها حق قدرها. نعم، وأن تظن إن كان اختصاره، وأن تظن معروف على إياك، إياك أن تبادر وإياك أن تظن إن كان اختصاره. نعم، ففي كل ذرة درة، فربما ذكرنا الأدلة في بعض الأحايين إما لكونها مقررة في مشاهير الكتب على وجه لا يبين أو لغرابة أو غير ذلك مما يستخرجه النظر المتين، ربما أفصحنا بذكر أرباب الأقوال فحسبه الغبي تطويلا يؤدي إلى الملال. هذا ليس شتما ولا هزءا ولا لكنه وصف، الإنسان إما ذكي وإما غبي وإما وسط بينهما، قصد بالغبي يعني ضعيف العقل، فليس مسبة وإن كانت في صلاح دارج لدى بعض الناس أنها يعني سبة وشتيمة وشيء يستقبح، لو كان يقول إذا رآه الذكي فكذا وإذا رآه الغبي فكذا. وما درى أن إنما فعلنا ذلك لغرض تحرك له الهمم لغرض تحرك له الهمم العوائل. انتبه، يقول الآن الكتاب ربما وجدت اختصارا في بعض المواضع وتطويلا، يقول كل ذلك كان مقصودا، أما الاختصار ربما ذكرنا الأدلة في بعض الأحيان لكونها مقررة في مشاهير الكتب على وجه لا يبين، فيأتي هنا ويستطرد ببيان وجه الاستدلال أو لغرابة يعني شيء دليل مستغرب مما يستخرجه النظر المتين. قال ربما أصحت بذكر أرباب الأقوال مع أن الشأن في المختصرات ألا يسمى، خلاص وقت يقال لك في مسألة كذا أو فيها أقوال ثالثة ورابعها، فلماذا يصرح أحيانا بذكر أصحاب الأقوال؟ قال لا تظنه تطويلا يؤدي إلى الملال، لكن فعل ذلك لأغراض تحرك له الهمم العوائل. نعم، وذكر بعض هذه الأغراض. ربما لم يكن القول مشهورا عما ذكرناه. نعم، يقول أحيانا يكون القول غير مشهور عن هذا فحرص على تسميته إشهارا لذكره وتعريفا به، أو كان قد عزي إليه على الوهم سواه، قد يكون مذكورا في كتب الوصول على ناحية الوهم فيكون هو تصحيحا. نعم، أو غير ذلك مما يظهره التأمل لمن استعمل قواه